الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الحج من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق قد انتهينا من الكلام على المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. ذكرنا أن المقات الزماني هو الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة، وأما الميقات المكاني هو المكان الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة. ذكرنا مواقيت بالنسبة لأهل مكة بالنسبة للعمرة، وميقات الحج بالنسبة برضه لأهل مكة ولغير أهل مكة ولغيرهم أيضا من الآفاقيين كما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذه المواقيت المكانية. مسألة لو أناب شخص غيره، يعني يحرم من ميقاته هو، يعني هذا المستناب الشخص الذي أنيب في الحج أو في العمرة يحرم هو من ميقاته. والمسألة الثانية ذكرنا أن الأفضل هو الإحرام من الميقات ليس قبل الميقات، مثلا من دولة ويحرم من الميقات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحرم إلا لما وصل إلى ذي الحليفة ولم يحرم إلا من المدينة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه هو الأفضل للاتباع. المسألة الثالثة، وهذه اللي نبدأ بها يعني درس اليوم، مسألة من سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات. من سلك طريقا اعتمر أو أراد الحج فسلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات، فهذا الذي يسلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإنه يحرم إن حاز ميقاتا من هذه المواقيت، فإنه يحرم إن حاز ميقاتا من هذه المواقيت. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح هذان المصران، والمصران يطلق على الكوفة والبصرة، قال: لما فتح هذان المصران، يعني الكوفة والبصرة، أتوا عمر رضي الله تعالى عنه، يعني أتوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، حتى لأهل نجد قرنا. قرن إيه هنا؟ قرن المنازل. قال المنازل هو ميقات أهل نجد، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أو حتى لأهل قرن، لأهل نجد قرنا، وهو جور في طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، ونحن يعني ذاهبون إلى الحج أو العمرة، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، وعشان نرجع تاني إلى قرن المنازل نحرم من هذا المكان فإنه يشق علينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو وجه الشاهد، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فانظروا حذوها من طريقكم، يعني المكان الذي يوازي هذا الميقات أحرموا منه، فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ميقات ذات عرق. وهذا الحديث أخرجه البخاري، لكن طبعا هذا الأثر محمول على أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن عمر رضي الله تعالى عنه يبلغه ذلك، فاجتهد فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده رضي الله تعالى عنه، كان ملهم رضي الله تعالى عنه، فلما اجتهد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتهاد. إذن من سلك طريقا ليس فيه ميقات فإنه يعني إذا حاز الميقات يحرم من هذا المكان الذي هو في محاذاة الميقات. المسألة التي تليها، المسألة الرابعة، طيب لو حاز ميقاتين، يعني في هذا الطريق يحاذي ميقات من هذه الجهة وميقات من جهة أخرى، لو حاز ميقاتين في هذه الحالة يحاذي الأقرب إليه والأبعد من المسجد الحرام. ثاني، لو هذا هو الطريق الذي سيسلكه ليس فيه ميقات، لكن هذا الطريق يحاذي من جهة ميقاتا ويحاذي ميقاتا آخر، يعني هيقابله هيحاذي في هذا الطريق ميقاتين. طيب متى يحرم؟ إذا حاذ الميقات الأول ولا الميقات الثاني ولا يتخير؟ لا، أقرب أو أول ميقات يقابل يحاذيه يبدأ بالإحرام عنده، الأبعد من المسجد الحرام والأقرب إليه يحرم إذا حاذاه. واضح؟ يحرم إذا حاذاه. واضح المسألة يا جماعة؟ طيب، وهذا طبعا أخذا بالأحوط، أخذا بالأحوط. طيب، مسألة بقى، هذا سؤال لكم أنتم، إن لم يحاذي ميقاتا أصلا، لو سلك طريقا لم يحاذي فيه ميقاتا ماذا يفعل؟ لم يحاذي فيه ميقاتا، لم يقابل ولم يحاذي ميقاتا أصلا، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يخذ غير الأفاقين اللي هم اعتبروا مجاورين لمكة؟ أحسنت، يحرم من حيث أنشأ، يحرم من حيث أنشأ، من مكانه يعني الذي هو فيه، بيتي، من مكان من بيته، إن لم يحاذي ميقاتا أو سلك طريقا ليس فيه محاذاة لميقات فإنه يحرم من حيث ينشأ. يعني في مقابل، يعني ميقات يعد عليه في مقابل ميقات. واضح؟ طيب، المسألة الخامسة، من بلغ ميقاتا وهو مريد للنسك، من بلغ ميقاتا وهو مريد للنسك فإنه لا يجوز له أن يجاوز هذا الميقات كما سبق وبينا، فإنه لا يجوز له أن يجاوز هذا الميقات إلا بإحرام ما دام مريدا للنسك، ما دام مريدا للنسك ومر بميقات من هذه المواقيت فإنه لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات دون إحرام، لابد أن يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن آتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. طيب، لو فعل ولكنه جاوز الميقات دون إحرام، لو جاوز الميقات دون إحرام ماذا عليه؟ لو جاوز الميقات وهو مريد للنسك كما بينا لكن دون إحرام، في هذه الحالة يلزمه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، يلزمه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه. طيب، إن لم يعد في هذه الحالة يلزمه الدم، وطبعا قبل ما نكون مسألة يلزمه الدم، فقلنا يلزمه أن يعود إلى الميقات ليحرم، بشرط ألا يكون قد التبس بنسك، بشرط ألا يكون قد التبس بنسك. يعني هو مثلا عدى، كان في المدينة وخرج من المدينة مريدا للعمرة أو للحج، فجاء إلى ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة أو أبيار علي كما يسمى في هذه الأيام، فلم يحرم من الميقات وجاوز الميقات ولم يحرم، ثم بعد ذلك أراد أن يعود مرة أخرى، هل له أن يعود؟ يلزمه أن يعود كما بينا. لكن لو جاوز الميقات ووصل إلى بيت الله الحرام والتبس بنسك من مناسك العمرة مثلا أو الحج، في هذه الحالة لا يجوز له أن يعود ويجب عليه الفدية، والفدية دم يعني الذبح، وهنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى المراد بها. لكن يستثنى من ذلك مسألة اللي هو لزوم العودة إلى الميقات لمن جاوزه دون إحرام، يستثنى من ذلك من ضاق عليه الوقت، من ضاق عليه الوقت، كما مثلا في حج، مثلا لو هو رجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم منه ف فسيضيق عليه الوقت بحيث أنه لن يستطيع أن يعني يباشر أعمال الحج في وقته، هذا يستثنى. أو كان الطريق يعني فيه يخفض منه الهلاك مثلا، فهذا لا يلزمه العود كما بينا، لكن برضو عليه دم. وهذا دليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من نسي من نسكه شيئا، قال ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، وهذا أخرجه مالك بإسناد صحيح. قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، وهذا أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. المسألة الأخيرة وهي: من كان من أهل مكة وأراد العمرة، من كان من أهل مكة وأراد العمرة، في هذه الحالة من أين يحرم؟ ها؟ مش عايز تفاصيل، من أين يحرم؟ يحرم من الحل، أدنى الحل، يحرم من أدنى الحل، إما من إما الأفضل طبعا من الجعرانة ثم التنعيم، وإلى الحديبية كما بينا فصلنا في الدرس السابق، واضح؟ طيب، فقلنا من كان من أهل مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، وطبعا هذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تحرم من التنعيم. طيب، إن لم يخرج إلى أدنى الحل وأتى بعمرة، إن لم يخرج إلى أدنى الحل وأتى بالعمرة، في هذه الحالة ترك واجبة من الواجبات، واجبات الحج، تجزئه العمرة على الأصح، لكن يلزمه الفدية، يلزمه الدم، لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأنه ترك الإحرام من الميقات. إحنا بينا إن أعمال الحج تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: ركن، واجب، وسنة. الواجب هذا إن تركه، الواجب إن تركه، الواجب واجب بحسب الركن شيء، الواجب لو تركه الواجب ما دحين مسألتنا، الواجب إن تركه يصح حجه أو يصح نسكه، لكن عليه أن يجبر هذا النقص بدم. طيب، ثم قال بعد ذلك: باب الإحرام. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. اقرأ شيء. باب الإحرام. الأفضل تعيين بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، لأن أفضل في أشهر حج طرفه بنية لمن شاء، ثم أتى بعمله، وله أن يحرم كإحرام زيد فينعقد مطلقا إن لم يصح إحرام زيد، وإلا فكإحرامه فينعقد مطلقا إن لم يصح إحرام زيد وإلا فكإحرامه. فإن تعذر معرفة إحرامه نوى قرانا ثم أتى بعمله. وسنة نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر لإحرامه ولدخول مكة وبديل. طب حسنك، خلي السنة في الأكل. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. وفي قوله رحمه الله باب الإحرام جملة من المسائل. المسألة الأولى: الإحرام له إطلاقان، الإحرام له إطلاقان، يعني أطلق على أمرين. الإطلاق الأول أو الأمر الأول: يطلق الإحرام على الدخول في النسك بنية، الشروع في النسك بالنية أو بنية، هذا يسمى إحراما. هذا هو الإطلاق الأول، الشروع أو الدخول في النسك بالنية، وسمي هذا المعنى إحراما لأنه يتعلق به دخول الحرم لأنه يتعلق به دخول الحرم واضح؟ لو لا يمكن يعني أن يدخل الحرم بيت الله الحرام مكة إلا بهذا الإحرام واضح؟ الإطلاق الثاني وكذا يعني وقيل أنه سمي إحراما هذا المعنى سمي إحراما لأن به يحرم عليه أشياء تأتي هي محرمات الإحرام. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني للإحرام يطلق على النية ذاتها يطلق على النية ذاتها وهو بهذا المعنى من أركان الحج وهو بهذا المعنى من أركان الحج كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من كلام المصنف في قوله أركان الحج وذكر منها النية. والمراد في هذا الباب في قوله رحمه الله تعالى باب الإحرام هو الإحرام بالمعنى الأول الإحرام بالمعنى الأول اللي هو الدخول في النسك بالنية الدخول في النسك بالنية وذلك طبعا بأن ينوي كما سنبين. طيب إذا أراد الدخول في النسك أو إذا أراد الإحرام كما بوب على ذلك المصنف رحمه الله تعالى إذا أراد الإحرام أو إذا أراد الدخول في النسك فله طرق إذا أراد الدخول في النسك أو في الإحرام فله طرق. الطريقة الأولى طريقة التعيين الطريقة الأولى طريقة التعيين وهذه أفضل الطرق لأنها التي أهل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيه معنى طريقة التعيين؟ طريقة التعيين معناها أن يعين النسك الذي سيدخل فيه هذا معنى طريقة التعيين أنه سيعين أو أنه يعين النسك الذي سيدخل فيه بمعنى أنه ينوي حجا أو ينوي عمرة أو ينوي الاثنين حج وعمرة واضح يا جماعة؟ فهذه طريقة ما تسمى إيه؟ أو معروفة بطريقة التعيين يعين النسك الذي يريد أن يدخل فيه تريد أن تدخل في حج ولا في عمرة ولا في حج وعمرة هذه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ويتصف صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف دخل في النسك عليه الصلاة والسلام قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة شوف هنا ماذا كان يفعل الصحابة كانوا يعينون الطريقة التي يدخلون فيها في النسك فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فهذه هي الطريقة الأولى طريقة التعيين يعني تعين النسك الذي ستشرع فيه تشرع في حج ولا في عمرة ولا في حج وعمرة. الطريقة الثانية من طرق الإحرام أو الشروع في النسك طريقة الإطلاق طريقة الإطلاق بمعنى أن يحرم دون أن ينوي حجا أو عمرة في أشهر الحج يحرم دون أن ينوي حجا أو عمرة في أشهر الحج يعني ينتوي الدخول والشروع في النسك لكنه لم يعين هل هو سيشرع في حج ولا في عمرة ولا في حج وعمرة لم يطلق يبقى أحرم مع الإطلاق وهذا دليل ما رواه الشافعي في الأم بسنده عن طاووس رحمه الله تعالى أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمره قال طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة، ينتظر القضاء. ما معنى ينتظر القضاء؟ يعني ينتظر الوحي، يعني ينزل عليه الوحي فيخبره هل يشرع أو يلبي أو يهل بحج ولا بعمرة. فهذه الطريقة الثانية ودليلها ما ذكرنا. وهذا الحديث إسناده صحيح مرسل، إسناده صحيح مرسل. طيب، من أهل بهذه الطريقة بالإطلاق ولم يعين حجا أو عمرة، هل يصح منه إحرامه؟ الجواب: يصح منه إحرامه، لكن بشرط، وهو أنه يصرفه ثم بعد ذلك ينشغل في الأعمال، أعمال هذا النصب، وهذا وجوبا. يعني قبل أن يشرع في عمل من أعمال النسك، الحج أو العمرة أو إلى آخره، لابد أولا يكون قد انتوى وعين. ما ينفعش يشرع في الأعمال قبل أن يعين ماذا، ما الذي سيشرع فيه. واضح يا جماعة؟ يعني هو دلوقتي أهل إهلالا مطلقا وانتوى الإحرام ولم يعين هل هو سيحرم بالحج ولا بالعمرة، ثم بعد ذلك شرع وذهب إلى مكة. قبل أن يبدأ بأول أعمال الحج أو أعمال العمرة، لابد يكون أولا قد انتوى النسك الذي هو بصدده الآن، وبعد ما ينتوي يبدأ بعد كده يشرع في الأعمال. واضح يا جماعة؟ لابد يكون النية سابقة، هو نية أو تعيين سابق للعمل الذي سيشرع فيه بالنسبة للنسك. طيب، مسألة متعلقة بمسألة الإطلاق، وهي: إن أطلق في غير أشهر الحج، إن أطلق في غير أشهر الحج، فقالوا الأصح أنه ينعقد عمرة. إن أطلق في غير أشهر الحج يعني أهل، واضح، ولم يعين في غير أشهر الحج، فالأصح أنه ينعقد عمرة. لماذا؟ قالوا أن الوقت لا يقبل غير العمرة، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، بخلاف إذا كان في أشهر الحج الوقت يقبل حجا ويقبل عمرة، فلابد أن يعين قبل الشروع، فإن شرع قبل أن يعين لا يجزئه هذا الإحرام. واضح يا جماعة؟ طيب، النوع الثالث أو الطريقة الثالثة من طرق الإحرام، أن يحرم كإحرام زيد. الطريقة الثالثة، هنا أول حاجة طريقة التعيين، الثانية الإطلاق، الثالثة أن يحرم كإحرام زيد. ومن زيد؟ من زيد؟ أحسنت، خب زيد اللي هو إيه؟ مثال يعني، مش أقصد زيد بن ثابت ولا زيد، لا مش أقصد زيد بعينه يعني، يعني جاء مقصود بهذه الطريقة، يعني هذه الطريقة الثالثة في الإحرام، أن يأتي ويحرم كإحرام شخص آخر. يحرم، هذه الطريقة الثالثة، أن يحرم كإحرام شخص آخر. يقلد، يقول أبيك مثلا أبيك اللهم بحجة كفلان، كحجة، أو مثلا أبيك اللهم كفلان، وينوي إحراما كإحرام فلان من الناس. وهذا دليلها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. علي رضي الله عنه كان قاضيا على اليمن، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأهل اليمن قاضيا فيهم ومعلما لهم. فلما كان في حجة الوداع قدم علي رضي الله عنه من اليمن حتى يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قادم من اليمن رايح المكة، هيمر على ايه؟ على ميقات، فلا بد أن يكون أحرم. فلما جاء علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللته، فقال علي رضي الله عنه وكان فقيها قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لا أحللت، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث يعني جاء في الصحيحين أيضا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه بنحوه. يبقى إذن الحالة الثالثة من حالات الإحرام أو الطريقة الثالثة من طرق الإحرام أن يحرم كإحرام شخص آخر. فإن أحرم هذا الشخص كإحرام زيد من الناس فإن هذا الشخص له حالات. الحالة الأولى أن يكون زيد هذا غير محرم، لو قال أو أهل كإهلال فلان من الناس، ففي هذه الحالة عندنا حالات أو أقسام. الحالة الأولى أن يكون زيد هذا الذي أهل بمثل إهلاله غير محرم أصلا، يعني قال أو أهل بإهلال زيد وبعد ذلك علم أن زيدا هذا لم يحرم أصلا. بالصورة الأولى والحالة الأولى أن يكون زيد هذا غير محرم، ففي هذه الحالة ينعقد إحرامه مطلقا. وما معنى ينعقد إحرامه مطلقا؟ يعني يصح ولكن يجب أن يعين قبل الشروع في النسك كالطريقة الثانية. واضح يا جماعة؟ يبقى ينعقد إحرامه ويصح منه هذا الإحرام، لكن يكون هذا الإحرام إحراما مطلقا، مطلقا، فلابد أن ينوي قبل الشروع في العمل. واضح؟ وذلك لأنه قصد الإحرام بصفة خاصة، فإذا بطلت هذه الصفة بقي أصل الإحرام، لأنه انتوى أو قصد الإحرام بصفة خاصة، فإذا بطلت هذه الصفة بقي أصل الإحرام. هي الصفة المقصودة في كلامي اللي هو كإحرام فلان كإحرام زيد. طب والله زيد هذا لم يكن محرما أصلا، خلاص تصل هذه الصفة ويبقى أصل الإحرام، فيبقى أنه ينوي وبعد ذلك يشرع في النسك. فهذه الحالة الأولى أن يكون زيد هذا غير محرم. الحالة الثانية أن يكون زيد محرما، ففي هذه الحالة ينعقد إحرامه كإحرام زيد، كما كان أو كما فعل علي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثالثة ألا يعرف حال زيد، مش عارف هل زيد كان محرما أم لم يكن محرما أصلا، جهل أو خفي عليه حال زيد. ففي هذه الحالة إن جهل عليه وخفي عليه حال زيد هذا، ففي هذه الحالة يجعل نفسه قارنا، بحيث يعمل النسكين، لماذا؟ لأنه أحوط، لأن هذا هو الأحوط، فيحج أو ينتوي أن يكون في هذا النسك قارن. يعني إيه قارن؟ قارن هو الذي يعني يقرن بين الحج والعمرة في النسك، كما سيأتي إن شاء الله عندنا الأنساك على ثلاث صور، إما إفراد أو قران أو تمتع، لا هو يجعل نفسه قارن، يعني يقرن بين الاثنين، يعني يأتي بأعمال العمرة ويزيد عليها أعمال الحج. واضح يا جماعة؟ طيب هذه الحالة الثالثة إذا كان قد خفي عليه حال زيد. طيب المسألة الثالثة، يجب على المحرم أن ينوي. نقول هذا بنتكلم في مسائل المتعلقة بقوله باب الإحرام. المسألة الثالثة يجب على المحرم أن ينوي. لماذا؟ لأن الحج عبادة، عبادة محضة، فلابد لها من نية، فلابد لها من نية. أما إن لم ينتوي لم تصح منه هذه العبادة، زي الصلاة والصوم وغير ذلك من هذه العبادات المحضة. لكن يسن مع النية كما هو معلوم من المذهب، يسن مع النية بالقلب النطق، هذا أولا، يسن مع النية بالقلب النطق بها، فيقول مثلا بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ثم بعد ذلك بعد النية يلبي مباشرة بعدما ينتوي بقلبه ولسانه كما هو في المذهب، يلبي مباشرة بأن يقول بعد النية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويقف عند إيه؟ لا شريك لك، مش زي ما الناس بتقول لا شريك لك لبيك، لا، لا شريك لك، ويقف. ثم بعد ذلك يكرر التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعد كده يقف وهكذا. واضح يا جماعة؟ طيب، وهذا دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم صلى الله عليه وسلم، لما أحرم أهل بالتلبية عليه الصلاة والسلام، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الذي ساق فيه حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر فأهل بالتوحيد، فأهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فقال لبيك اللهم لبيك إلى آخر ما ذكرناه. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ثم يظل يلبي حتى يلاقي الكعبة، فإذا رأى الكعبة توقف عن التلبية. يبقى من أول خلاص أحرم هو خلاص يا معه، بعد الإحرام يبدأ على طول بإيه؟ بالتلبية، يشرع في التلبية إلى أن يصل إلى الكعبة، يرى الكعبة أمام عينه، فإذا رأى الكعبة توقف عن التلبية، توقف عن التلبية، ثم بعد ذلك يشرع في أعمال العمرة أو أعمال الحج. طب لماذا يتوقف عن التلبية إذا رأى الكعبة؟ لأنه سينشغل بأذكار أخرى، لأنه سيكون منشغلا بأذكار أخرى، أذكار متعلقة بالطواف، وكذلك بالنسبة للسعي. لذلك إذا رأى الكعبة فإنه يتوقف عن التلبية. واضح يا معنى؟ وقالوا إذا بدأ بالتلبية فإنه يخفض صوته بها، يعني أول ما يبدأ التلبية مش أول ما الناس بتعمل لا بعيد ويفضل يزعقه، وبعد كده ما فيش خمس دقايق عشر دقايق تلاقي الناس كلها نامت في الأوتوبيس وبطلوا إيه؟ تعب وخلاص. لا، تبدأ أول حاجة بالراحة بالتلبية علشان تدي نفسك فرصة أطول إنك يعني تأتي بهذه السنة، السنة المباركة والإهلال بالتوحيد طول المسافة إلى مكة. واضح؟ كل ما أنت بتعلي صوتك أكثر من أول ما تبدأ، كل ما هذا يستنفذ طاقتك. واضح؟ هيجي عليك وقت خلاص نفسك مش قادر تتكلم خلاص، وأنت لسه زي ما قلت لسه عمل الحج والعمرة لسه قدامك كتير، والعمل شاق، ولسه أذكار كتيرة في الطواف مستعي إلى آخر ذلك، فلا تستفرغ طاقتك بمثل هذه الصورة. واضح؟ طيب، الأمر الثاني من السنن بعدما ينتوي، وأنه بعد ذلك يبدأ ويشرع في التلبية إلى أن يرى الكعبة، الأمر الثاني من السنن يشرع أو يسن له لو أنه هيحرم، وإحنا خلاص بنتكلم إحنا يسن له التلبية، شو إنه يسن بعد مع الإحرام النطق وبعد ذلك التلبية، هذه كلها سنة. واضح يا معا؟ طيب، كذلك يسن للمحرم الغسل، يسن له الغسل، يسن له الغسل، وهذا لحديث خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما نفست في عبد الله أن تغتسل وتهل. روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل وتهل. شوف حتى وهي نفساء يستحب لها الغسل، واضح؟ فيتجرد المحرم قبل طبعا النية الإحرام، يتجرد من الثياب ويغتسل وبعد كده يلبس إحرامه. كل هذه من السنن. طيب إن عجز عن الاغتسال، إن لم يستطع الاغتسال في هذه الحالة يتيمم. طب لماذا يتيمم؟ قالوا لأن المقصد من الاغتسال أمران: الأمر الأول التنظف، والأمر الثاني القربة. فإن تعذر التنظف فيبقى القربة، لذلك قالوا إن عجز عن الاغتسال فإنه يتيمم. هذا التقرب يعني في عبادة. الأمر الثالث من السنن أيضا يسن الطهر كذلك لدخول مكة. إذا أشرف على الدخول إلى مكة فإنه يسن له التطهر الاغتسال أيضا قبل أن يدخل مكة. وإذا دخل مكة فإنه يدخل من ذي طوى بفتح الطاء على الأفصح، وقيل طوى وطوى لكن الأفصح الفتح، فيدخل مكة من ذي طوى ويغتسل قبل الدخول، قبل أن يدخل مكة. معايا كده يا جماعة؟ في أي إشكال؟ يبقى إحرام والتلبية والاغتسال كل هذه الأشياء قبل الشروع في أعمال الحج، كده إحرامنا خلاص هو. أو قبل الإحرام بنغتسل، اغتسلنا بنعمل إيه؟ بنحرم. يتجرد طبعا بس إحرام، بعد كده بيحرم، واضح؟ ويلبي في الطريق، خلاص شرف على دخول مكة بيغتسل مرة أخرى لدخول مكة. وهذا لحديث نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى أو بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. يعني ما كانش بيخش بقى المكة على طول وهو جاي من السفر، لا بيعمل ايه؟ بيتريث رضي الله عنه، فينزل ويبيت ثم بعد ذلك مكان قبل مكة بقليل، فينزل في هذا المكان ويصلي فيه الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: ويسن هذا الغسل لدخول مكة حتى ولو كان حلالا، يعني حتى لو دخل مكة وهو ليس محرم يسن له أيضا أن يغتسل هذا الغسل حتى ولو كان حلالا. قال الإسلامي رحمه الله تعالى: والتعرض له عزيز، يعني قل من يتعرض لهذه المسألة، مسألة استحباب الغسل حتى لو دخل مكة هو حلال. إن أغلب من يتكلم في هذه المسألة يقول إذا دخل مكة في النسك فإنه يستحب له الاغتسال لما احرم بالحج الى اخره. لكن التعرض لاستحباب الغسل قبل دخول مكه ولو كان حلالا هذا يعني يعز وجوده. قال الثور رحمه الله تعالى: التعرض له عزيز، وقد رايته في الام منقولا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. يعني دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لما نسلم دخل مكة عام الفتح دخلها حلالا ولا محرما؟ دخلها. ايه الدليل؟ دخل صلى الله عليه وسلم حلالا وكان يلبس عمامة سوداء صلى الله عليه وسلم ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، فدخل صلى الله عليه وسلم واغتسل قبل دخول مكة رغم أنه كان حلال حلالا. كذلك يسأل، هذا الأمر الرابع، يسأل الغسل للوقوف بعرفة. كل هذه سنن، يسأل الغسل كذلك للوقوف بعرفة عشية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبمزدلفة وهذا سيأتي إن شاء الله برضه، ولرمي أيام التشريق. يستحب الغسل في كل هذه المواضع، عند الوقوف بعرفة ومزدلفة وعند رمي أيام التشريق، لأن هذه المواطن يجتمع لها الناس، لأن كل هذه المواطن يجتمع لها الناس، فيسن الغسل قطعا للروائح الكريهة وكذلك للقربة أيضا، كذلك للقربة أيضا. ويسن مع هذا الغسل الذي ذكرناه أن يعني يتأهب بأن يحلق العانة وينتف الإبط ويقص الشارب ويقلم الأظفار أو الأظافر، وينبغي أن يقدم كل ذلك قبل الطهر، يعني يفعل كل هذه الأشياء يتأهب قبل الطهر قبل الغسل، وعلى ذلك يغتسل ويشرع في الإحرام إلى آخر ما ذكرناه. واضح ما؟ طيب، الأمر الخامس، يسن كذلك تطيب البدن للإحرام. يسن تطيب البدن للإحرام ولو كان هذا الطيب له جرم، يعني يرى، مش مجرد ريحة مثلا كده بتطير، لا، ده هو شيء بيوضع وله جرم يرى زي الدهن كده، فيسن تطيب البدن للإحرام ولو كان له جرم. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، رضي الله عنها وارضاها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يدها، رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب، وضع الطيب على الثوب، احنا قلنا وضع الطيب على البدن هذا يسن ويستحب قبل الشروع في الإحرام، واضح؟ طيب، وضع الطيب على الثوب، نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن الأصحاب أنه لا يستحب تطيب ثوب المحرم، كذا نقل النووي رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه لا يستحب، أنهم اتفقوا يعني على أنه لا يستحب تطيب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام، واستغرب القول باستحبابه، قال: هذا قول غريب، قولي باستحبابه هذا قول غريب. لكن جاء في الروضة، روضة الطالبين، وحكى قولين في المسألة، جاء في الروضة وحكى قولين في المسألة، وقال: أصحهما الجواز كالبدن، يعني كما أنه يسن تطيب البدن قبل الإحرام فإنه على الأصح يجوز، مش يستحب، يجوز كذلك وضع الطيب على الثوب، وهذا هو المعتمد كما ذكر صاحب المنهج، وهذا هو المعتمد كما ذكر صاحب المنهج، وذكره كذلك الخطيب في المغني. طب وما الدليل على جواز وضع الطيب على البدن على الثوب كذلك؟ قالوا القياس على البدن، القياس على البدن، كما أنه يستحب وضع الوضع على البدن كذلك يجوز وضعه على الثوب. طيب إن استدام الطيب ما إلى ما بعد الإحرام، إن استدام هذا الطيب سواء في الثوب أو في البدن إلى ما بعد الإحرام، لا بأس به، لا بأس بذلك، جاز. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كأني أنظر إلى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وبيص الطيب، الوبيص اللي هو اللمعان يعني، وفيه وبيص الطيب وهو محرم، وهو محرم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. لا هم أخذوا القاعدة من هذا الحديث، ده أصل القاعدة، أحسن، هذا أصل القاعدة، أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. والفرع على هذه المسألة لو نزع ثوبه المطيب، يعني احنا قلنا يجوز أن يضع الطيب على بدنه وعلى ثوبه قبل الإحرام، واضح؟ فلو شرع بعد ذلك في الإحرام واستدام الطيب على بدنه أو على ثوبه لا بأس بذلك وهو جائز كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو نزع هذا الثوب المطيب بعد الإحرام، لو نزع هذا الثوب المطيب بعد الإحرام ثم لبسه بعد ذلك، ثم لبسه بعد ذلك، قالوا فيه ففيه الفدية، فيه الفدية في الأصح قياسا على ما لو ابتدأ لبسه وهو مطيب. ثاني، لو نزع الثوب المطيب وهو محرم ثم لبسه بعد ذلك، لبسه مرة أخرى، ففيه الفدية، ففيه الفدية قياسا على ما لو ابتدأ لبس المطيب، كأنه استعاد أو أعاد لبسه من جديد وهو مطيب، واضح؟ طيب السنة أيضا مما يسن بالنسبة للمحرم السادسة والخامسة، السادسة قالوا يسن أن تخضب المرأة للإحرام يدها، المرأة إذا أحرمت معروف طبعا بتكشف وجهها ويديها، فقالوا يسن للمرأة أن تخضب يديها بالحناء، تخضب يديها بالحناء، لماذا؟ قالوا لأنها تحتاج لكشفهما، لأنها تحتاج لكشفهما، وذلك وذلك يستر لونها، وذلك يستر لون، يعني لون البشرة، لون اليد، وتخضب بالحناء إلى الكوعين، إلى الكوعين، لأن هذا محل الكشف، لأن هذا محل الكشف، وتمسح وجهها بشيء من ذلك، وتمسح وجهها بشيء من ذلك، من هذه الحناء يعني، وتمسح وجهها بشيء من هذه الحناء برضو حتى يستر لون بشرتها، حتى يستر لون بشرتها، لأنها كما ذكرنا مأمورة بكشف الوجه أيضا، فلما تأتي وتضع الحناء على الوجه وعلى اليدين فهذا يستر لون البشرة. أما بعد الإحرام لو فعلت وخضبت يديها بالحناء بعد الإحرام قالوا فإن هذا مكروه، يكره، يكره. طب لماذا يكره؟ قالوا لأنه من الزينة، لأنه من الزينة، والقصد أن يكون الحاج أو المعتمر أشعث أخبر، أشعث، أشعث أخبر. طيب لو فعل هل عليه فدية؟ لا فدية عليه، لا فدية عليه، لكن فعله هذا مكروه أو فعلها هذا مكروه لأن فيه نوع من الزنا. واضح معك؟ طيب. وخرج طبعا بذلك الرجل والخنثى لا يسن له الخطب أصلا، لما هذا قلنا خاص بالمطر. الأمر السابع، يجب على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يجب تجرد الرجل عن كل محيط من ثيابه للإحرام. يجب تجرد الرجل عن كل محيط من ثيابه قبل الإحرام. قال يجب يعني قبل أن يشرع في الإحرام، قبل أن ينوي الإحرام يجب عليه أن يتجرد من المحيط، محيط أو المحيط أو المحيط، محيط الاثنين واحد، بس المحيط أفضل، يعني كل ما أحاط بالأعضاء، بنطلون، قميص، عمامة، طاقية. واضح؟ لا، مش عايز أقول مخيط علشان ممكن حد يتوهم شيء خاطئ زي ما الناس بتوهمه. غلط، هو الأحسن، هو مش غلط يعني الاستخدام، بس مش عايز، هو غلط الفهم يعني. خلاص يا معلم. فقبل أن يشرع في الإحرام يعني ينوي الإحرام، يجب عليه على قول شيخ الإسلام أن يتجرد من كل محيط من ثيابه، من كل محيط من ثيابه قبل الإحرام. طيب لماذا هو واجب؟ قالوا لأن التجرد في الإحرام واجب، يجب على كل شخص أن يتجرد من ثيابه، كما في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، من القميص ومن العمامة والطاقية والكلام ده كله، صح؟ لأن التجرد في الإحرام واجب، ولا يتم إلا بالتجرد قبله، ولا يتم هذا إلا بالتجرد قبله. قالوا كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار، كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار، يعني لو واحد بيته بعيد عن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة فرض على الأعيان، والسعي إليها كذلك فرض عليه وواجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نفس الكلام كده، الإحرام أو التجرد عن الملابس بعد الإحرام واجب، وسبيل ذلك أن يتجرد من هذه الثياب قبل الإحرام حتى يحرم وليس عليه ثياب، لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ماشي، الله يبخير، الله يكرمك. ما بس استطلاع يعني. الله يجزاك يا حظ. خلاص، هذا على الوجوب، على الوجوب كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما أنه يعني يجب عليه أن يتجرد من الثياب. كنت ذكرت كده عن المسألة دي عشان فيها خلاف حنذكره. يجب عليه أن يتجرد قبل الإحرام، يعني ينزع هذه الثياب قبل الإحرام، وعلى الوجوب مش على الاستحباب كما يرجح المصنف رحمه الله تعالى. وبهذا الوجوب صرح الرافعي رحمه الله والنووي في المجموع، وبهذا الوجوب صرح النووي رحمه الله تعالى في المجموع وكذلك الرافعي. لكن صرح النووي في المناسك في الإيضاح، ناشرنا ليه قبل ذلك بالإيضاح في مناسك الحج والعمرة، صرح فيه بالسنية، صرح فيه بالسنية، وهذا الذي استحسنه السكي رحمه الله تعالى وغيره من الشافعية تبعا للمحب الطبري، تبعا للمحب الطبري، استحسنه السكي رحمه الله تعالى وغيره من الشافعية تبعا للمحب الطبري، واحد من أئمة الشافعية الكبار جدا، استحسن أو قال باستحباب التجرد وليس بوجوب التجرد من الثياب. واضح يا معا؟ وبهذا قال النووي رحمه الله تعالى في الإيضاح، واستحسنه السكي رحمه الله تعالى. لكن اعترضوا على من قال بالوجوب، اعترضوا على الأول من قال بالوجوب بأن سبب الوجوب اللي هو الإحرام هذا لم يحصل، وإذا نزعه بعد الإحرام لم يأثم. يعني لو واحد أحرم وهو لابس هدومه كده عادي قال لبيك اللهم بعمره وبعد كده نزع ثيابه مش أي مشكلة، لا يعصي بذلك ولا يأثم بذلك. واضح هذا الرد يعني على من قال بالوجوب، رد به على من قال بالوجوب بأن سبب الوجوب اللي هو الإحرام لم يحصل. واضح يا جماعة؟ وإذا نزع بعد الإحرام لم يعصي لم يأثم، فلماذا توجبون عليه التجرد قبل الإحرام؟ واضح؟ مش أسئلة. فالشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه على روض الطالب له كتاب، في كتاب اسمه روض الطالب لابن المقري، احنا أشرنا إليه قبل ذلك، له كتاب الإرشاد وله كتاب آخر اسمه روض الطالب. روض الطالب هذا اختصار لكتاب روض الطالبين، ابن المقري اختصر روضة الطالبين للنووي رحمه الله تعالى في كتاب آخر اسماه روض الطالب، شرحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في كتاب اسماه أثناء المطالب في شرح روض الطالب. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أثناء المطالب على روض الطالب على روض الطالب أجاب فقال الإحرام عبادة. يعني هم لما أجابوا وقالوا أن سبب الوجوب اللي هو الإحرام لم يحصل ولا يعصي بالنزع قبل الإحرام، أجاب شيخ الإسلام عن ذلك، عاد وأجاب عن ذلك في أثناء المطالب فقال الإحرام عبادة طلب فيها أن يكون المحرم أشعث أغبر ولا يكون كذلك إلا بنزع قبله. ثاني بيقول أو أجاب بأن الإحرام عبادة طلب فيها بأن يكون المحرم أشعث أغبر ولا يكون كذلك إلا بنزع قبله، يعني لا يمكن أن يشرع في النسك إلا بأن يتجرد. واضح؟ قال العلامة سليمان الجامل رحمه الله في حاشيته على فتح الوهاب بيقول في قوله رحمه الله تعالى ولا يتم إلا بالتجرد قبله، بيقول هذا الحصر لا يسلمه الخصم، إذ يقول يتم النزع بعده أيضا، يعني ما فيش مجال الحصر هنا، وأقول هنا عندنا حصر لا يمكن أن يكون متجردا خلاص بعد الإحرام إلا لا يمكن أن يكون يعني أشعث أغبر إلا بأن يتجرد قبل الإحرام، فهنا بيقول لا مجال الحصر هنا فيش حصر. واضح يا جماعة؟ ليه؟ لأنه لو نزع بعد الإحرام جاز ولا يكون عاصيا كما سبق وبينا. وقوله قول شيخ الإسلام كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار، قال شيخ سليمان الجمل قال وللمقابل إبداء فرق، وللمقابل إبداء فرق، لأن السعي تعين طريقا والتجرد لم يتعين طريقا له. حد فهم حاجة؟ مش إشكال. المسألة اللي بعديها خلصت المسألة، يعني إنه يسن تجرد الرجل من كل ثياب قبل الشروع في الإحرام، ورجح المصنف رحمه الله تعالى أن هذا يجب. خلصت المسألة؟ خلاص؟ طيب المسألة بعديها السابعة والثامنة، الأمر الثامن المستحب، الأمر الثامن يسن أن يلبس إزارا ورداء أبيضين جديدين، يسن أن يلبس إزارا ورداءين أبيضين رداء وإزارا أبيضين جديدين وإلا فمغسولين، يعني ما عندوش ملابس جديد فيلبس مغسولاً.